بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم، أورد المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني في المنام أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. رواه مسلم مسندا والبخاري تعليقا. هذا الحديث بمعنى الحديث الذي مر بنا بالأمس، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أراد أن يتكلم ومعه من هو أكبر منه سنا، قال له كبر كبر، فعلمه هذا الأدب في الكلام إذا كان ذلك بحضرة من هو أولى منه به ممن يكبره في السن. وهذا الحديث أيضا فيه تعليم للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يتصل بهذا المعنى، ذاك في الكلام الذي يقدم هو الأكبر، وهنا أيضا في العطاء، إذا أردت أن تعطي أحدا شيئا يشربه أو شيئا يأكله أو نحو ذلك، فمن الذي يقدم؟ الأصل أن يقدم طبعا الكبير، إذا كان العالم أو الوالد أو كان ذلك الكبير هو الأكبر سنا في المجلس، هو الأول، هو الذي يعطى الماء أو هو الذي يعطى المبخرة أو نحو ذلك، لا يبدأ باليمين، وهذا يخطئ فيه كثير من الناس، يظن أن البدء باليمين مطلقا، وهذا غير صحيح، يبدأ بالأكبر، ثم من هذا الأكبر يدار عن اليمين، عن يمينه، يعني الذي يأخذه هذا الكبير يعطيه لمن يدفعه لمن عن يمينه، ويدور هكذا، لا أنه يبدأ بيمين المجلس. فالنبي صلى الله عليه وسلم نعم قال: أراني في المنام أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر فقيل لي كبر. وهنا لم يذكر أن الأصغر كان عن يمينه أو عن شماله، فدل على أنه يعطى للأكبر سواء كان على اليمين أو على الشمال. نعم، لكن لو أنه دفع للنبي صلى الله عليه وسلم هذا السواك أعطاه أحد آخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه من عن يمينه، من عن يمينه، سواء كان هو الأصغر أو الأكبر، كما يدل عليه ما وقع لابن عباس رضي الله تعالى عنهما حينما كان أبو بكر عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس عن يمينه، فالنبي صلى الله عليه وسلم استأذن عبد الله بن عباس لأن الحق له عن اليمين، يمين النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعطيه لأبي بكر، فتله من يد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله لا أوثر بنصيبي منك. أراد أن يشرب من سؤر النبي عليه الصلاة والسلام، قصد هذا المعنى. فهنا يقول: فناولت السواك الأصغر فقيل لي كبر، فدافعته إلى الأكبر منهما. ثم ذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى، أي من تعظيمه، إكرام ذي الشيبة المسلم، الإنسان الذي قد شاب في الإسلام، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، يعني الجافي عنه هو الذي يترك تلاوته أو يترك العمل به. نعم، قال: وإكرام ذي السلطان المقسط، يعني العادل، حديث حسن رواه أبو داود. فهؤلاء الثلاثة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا من كان بمنزلة فإنه يقدم على غيره. والمقصود أن هذه الشريعة أيها الأحبة جاءت بمكارم الأخلاق ومحاسن العادات تسمو بالناس إلى مدارج الكمال في تصرفاتهم وأقوالهم، وتعطي لأهل الحقوق حقوقهم. وجاء عن عائشة رضي الله عنها: أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، فلا تضيع منزلة الإنسان ولا يهدر حقه ولا يقدم من هو أولى منه عليه. فالكبير له حق محفوظ، والوالد له حق محفوظ، والعالم له حق، وهكذا كل بحسبه، كل بحسبه. فلا يستوي الناس، الصغير مع الكبير، والعالم مع الجاهل وما شابه ذلك. فهذه أمور إذا عرفها المسلم انبعث من ذلك ونشأ عنه الخلق اللائق في التعامل مع الناس، يعرف للناس حقهم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.